بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس 60 من التعليق على فصول في الطب النبوي للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في الكلام على ترتيب الأطعمة والأدوية وأمور أخرى على حروف المعجم إلى حرف النون، وقد شرفنا على إنهاء الكتاب. وعند النون بدأ بالنخل، فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: النخل، وهو مذكور في القرآن في غير موضع، وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقها، أخبروني ما هي. والحديث في الصحيحين. فوقع الناس في شجر البوادي، فوقع في نفسي، يعني راوي الحديث هو ابن عمر، قال: فوقع في نفسي أنها النخلة. قال: فأردت أن أقول هي النخلة، ثم نظرت فإذا أنا أصغر القوم سنا، فسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فذكرت ذلك لعمر، يعني ذكر ذلك لوالده عمر رضي الله عنه، فقال الأب لابنه: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وهذا الحديث جليل القدر، عظيم. وتشبيه المؤمن بالنخلة عقد فيه بعض العلماء فصولا، وألف فيه بعض المعاصرين رسالة، أظن الشيخ عبد الرزاق البدر، رسالة بعنوان يعني تشبيه المؤمن بالنخلة. ففي هذا الحديث كما قال ابن القيم عدة فوائد. الفائدة الأولى: إلقاء العالم المسائل على أصحابه. والثاني: تمرينهم واختبار ما عندهم. وفيه أيضا ضرب الأمثال والتشبيه، لأنه شبه المؤمن بالنخلة. وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وإجلالهم، لأن ابن عمر رفض أن يتكلم بحضور الأكابر لما علم أنه أصغرهم سنا، وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم. وفيه فرح الرجل بإصابة ولده وتوفيقه للصواب، لأن عمر لما علم أن ابنه قد اهتدى لذلك الأمر قال: لو قلتها فإن ذلك أحب إلي من كذا وكذا. ثم قال ابن القيم: وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب بما يعرف بحضرة أبيه. وفيه: وإن لم يعرفه الأب، يعني لا بأس أن تجيب. لماذا لا بأس أن تجيب؟ لأن الأب قد يغار من كل أحد، لكنه لا يغار من ابنه. ولهذا يقول بعضهم: أحب الربح في كل موطن إلا إذا كان خصمي ابني. وهذا وإن كان ليس على إطلاقه في مسائل الآخرة كلها، لكن في مسائل الدنيا والتفوق في بعض الأمور، حتى الأمور العلمية، فهذا لا شك أن الوالد يفرح لابنه. قال ابن القيم: وليس في ذلك إساءة أدب، يعني أنك تتكلم بحضرة أبيك وتجيب بجواب لم يطلع عليه أبوك. قال: وفيه ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة من كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام. فالنخلة لا يفقد منها شيء، فورقها وهو الجريد نافع، وقلبها وهو الجمار نافع، ثمرها إذا كان يعني كاملا طاب ثمرها نافع، وقبل ذلك نافع، وما فسد من ثمرها يعطى لدواب المسلمين، وهي فيها الظل وتستعمل للبيوت كالسقف، فإن سقف النبي صلى الله عليه وسلم كان يغطى بالجريد، وكانت أعمدته ربما من النخل، وغير ذلك من الأمور. فهي شجرة لا يكاد يلقي منها العبد شيئا، فإنها نافعة مباركة. وهكذا المؤمن، فإنه إذا تكلم بالخير، وإذا فعل الخير، وإذا سكت عن شر، فيكون بسكوته يحصل الخير. في أمور كثيرة أطال فيها أهل العلم من صنف في مشابهة المؤمن إلى النخلة، ومن شراح هذا الحديث الجليل. قال ابن القيم، يعني عاد إلى النخلة فقال: وثمرها يؤكل رطبا ويابسا وبلحا ويانعا، وهذا الذي أشرت إليه يعني قبل اكتمال ثمرها نافع، وإذا اكتمل أيضا نافع، لأنه يؤكل رطبا ويابسا وبلحا ويانعا. قال: وهو غذاء ودواء وقوت وحلوى وشراب وفاكهة، وجذوعها للبناء والآلات والأواني، ويتخذ من خوصها الحصر والمكاتل والأواني والمراوح وغير ذلك، ومن ليفها الحبال والحشايا، ثم آخر شيء نواها علف للإبل، ويدخل في الأدوية والأكحال، ثم جمال ثمرتها ونباتها وحسن هيئتها وبهجة منظرها وحسن نضد ثمرها وصنعته وبهجته ومسرة النفوس عند رؤيته، فرؤيتها مذكرة لفاطرها وخالقها وبديع صنعته وكمال قدرته وتمام حكمته. قال: ولا شيء أشبه بها من الرجل المؤمن، إذ هو خير كله ونفع ظاهر وباطن. هذه حقيقة المؤمن. ثم قال ابن القيم: وهي الشجرة التي حن جذعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فارقه شوقا إلى قربه وسماع كلامه، وهي التي نزلت تحتها مريم لما ولدت عيسى عليه السلام. وإن كان في وجاء في حديث في إسناده، والله تعالى قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، ولكن ورد في هذا حديث لا يصح. قال فيه الراوي: قال: أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم، ولكنه لا يصح، بل هو موضوع. وذكر ابن القيم شيئا آخر بعدها، لكن خلاصة كلامه الذي ذكرناه: فهي شجرة مباركة نافعة، وأشد شيء شبها بها هو المؤمن الطيب ظاهرا وباطنا. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى النرجس وتكلم فيه، ثم ذكر النورة وتكلم فيها، وثم ذكر النبق. والنبق وهو ثمر شجرة السدر، هذا النبق. وفي الأثر: إن آدم لما أهبط إلى الأرض كان أول شيء أكل من ثمارها النبق. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النبق في الحديث المتفق عليه، أنه رأى سدرة المنتهى ليلة أسري به، قال: وإذا نبقها مثل قلال هجر، يعني ورقها كبير وثمرها كبير. قال: والنبق ثمر شجر السدر، وينفع من الإسهال، ويدبغ المعدة، ويسكن الصفراء، ويغذو البدن، ويشهي الطعام، ويولد بلغما، وينفع الذرب الصفراوي، وهو بطيء الهضم، إلى غير ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وها هنا مسألة، وهو أن الله جل وعلا ذكر في قوم سبب أنه أبدلهم بجنتيهم، فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالله جل وعلا بدل أولئك القوم شيئا من النبات الذي لا يصلح والمر والحامض وما لا ينفع قوتا، وذكر من ذلك الشيء من السدر القليل. وها هنا سؤال يقال: كيف يكون للسدر ولثمر السدر تلك الفوائد، والله جل وعلا جعل إبداله مكان الثمر والطعام عقوبة لهم؟ والجواب كما ذكر البغوي رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين، قالوا: السدر الذي جاءهم لا نفع فيه، فقد جاءهم سدر لا نفع فيه، أي فقط أوراق ولا ثمر فيه ينفع. وربما يجاب أيضا بجواب والله أعلم به، أنه حتى لو كان السدر، فإن السدر ليس قوتا يقتات به الناس في كل طعامهم، وإنما هم قد ينتفعون به، لكن لا يمكن أن يكون قوت الناس مبنيا على السدر. والله جل وعلا قال: وشيء من سدر قليل، ففرق بين القمح والشعير وغير ذلك والثمار والتمر وغير ذلك مما تقوم به أقوات الناس وبين هذا الأمر. إذن الجواب من جهتين، إما أن يكون شجرا لا ثمر فيه، أو هو ثمر لكن هذا الثمر قليل، وحتى لو كان كثيرا ما كان ليعوض الطعام الآخر، فيبقى أصل العقوبة قائما عليهم، الله أعلم بهذا. الذي بعده حرف الهاء، وذكر فيه الهندبة. الهندبة هي يعني التي تسمى الشيكوري، هكذا تسمى، وجاء في الحديث ولكنه موضوع: كلوا الهندبة ولا تنفضوه، فإنه ليس يوم من الأيام إلا وقطرت وقطرات من الجنة تقطر عليه. والثاني: من أكل الهندبة ثم نام عليها لم يحل فيه سم ولا سحر وغير ذلك. ولكن هذا كله لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي أحاديث موضوعة. لكن لا شك أن الهندبة مفيدة، وهي تنفع من النقرس، والنقرس هو المرض الذي يعني يورثه كثرة اللحوم، وهو مرض يعني يكون في أصله يعني بايو، يعني من البيوكيمياء التي يقع فيها فساد عند الإنسان في تغيير وتحليل بعض المواد فتؤثر، ويكون مرض النقرس الذي يؤثر في المفاصل، وهو يسبب آلاما كثيرة، وكان يسمى قديما مرض الأغنياء لكثرة أكلهم للحوم الحمراء. قال: وتنفع من النقرس ومن أورام العين الحارة، وإذا تضمد بورقها وأصولها نفعت من لسع العقرب، وهي تقوي المعدة وتفتح السدد العارضة في الكبد، إلى غير ذلك مما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مما تنفع به الهندبة، وهي مفيدة في حسب ما علم الأطباء المعاصرون بأنها خاصة في مسائل المعدة. ليش في مسائل المعدة؟ لأنها تغذي البكتيريات والميكروبات التي تعيش في المعدة، والميكروبات التي تعيش في المعدة تحتاج غذاء نافعا، فإذا غذيت غذاء نافعا أفرزت أمورا نافعة للبدن، فتخفف من آلام البطن وتسهل في الهضم وغير ذلك، وهي ما تسمى بالبريبيوتكس بالإنجليزية. وهذه البريبيوتكس هي طعام يعطى للبكتيريات والميكروبات، فالشيكوري وهي الهندبة نافعة من هذه الجهة، وهي الآن يفعلون منها القهوة ويفعلون منها عدة أمور، وربما تجد بعض الكعك والحلويات من هذا النبات بعد أن يرحى ويجفف. وذكر ابن القيم أنه إذا اكتحل بمائها نفع من العشاء، وهو سوء البصر بالليل. قال: ويدخل ورقها في الترياق، وينفع من لدغ العقرب، ويقاوم السموم وغير ذلك، فهي الظاهر أنها نافعة. ثم ذكر رحمه الله تعالى حرف الواو، وقال: الورس، يعني الواو والورس. وذكر فيه حديثا فيه ضعف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب، وذات الجنب مر معنا، وهو الألم الذي يكون في القفص الصدري، يعني من التهابات وتليف في غلاف الرئة، وهو يحدث آلاما شديدة، حتى أن الإنسان إذا تنفس يتألم ألما عظيما. قال قتادة: يلد به ويلد من الجانب الذي يشتكيه، يعني أنها تسكن الآلام. والورس هو عشب قريب في شكله من الكركم، يعني يقرب منه، يعني لونه أصفر، لونه وشكله قريب من الكركم، هذا الورس. يعني لو كتبتم في الشبكة ما هو الورس أو في المعاجم، هذا معروف، يعني لو رأيتم شكله ستعرفونه. قال: وصح عن أم سلامة رضي الله عنها أنها قالت: كانت النفس تقعد بعد نفاسها 40 يوما، وكانت إحدانا تطلي الورس على وجهها من الكلف. وهذا حديث حسن، حسنه الألباني رحمه الله تعالى. فدل هذا على أن هذا الورس ينفع من كلف الوجه. وابن القيم رحمه الله تعالى لو تأملتم في الطب النبوي لا يعتني إلا بما ينفع إذا أكل بالداخل، بل كثيرا ما ينفع في الكلف، ويغير البشرة ويؤثر على لون الإنسان وغير ذلك. هذا يدل على أن عناية العرب والمسلمين بجمال المرأة ليس أمرا جديدا، بل كانوا يعتنون. ولو تتبعت إحداكن ما ذكر ابن القيم هنا في هذا الطب النبوي ما يتعلق بالجمال لأخرج رسالة لطيفة، ما هي الأكلات وما هي الأطعمة وما هي الثمار التي تؤثر على لون البشرة وجمال المرأة وجودة الشعر وعدم تساقطه وغير ذلك. فإن ابن القيم رحمه الله تعالى لم يغفل هذا الجانب، فإن هذا من المباح، والله جميل يحب الجمال. ثم ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى كما قلت لكم أنه ينفع من الكلف والحكة والبثور الكائنة في سطح البدن إذا طلي به، يعني هذه الحبوب التي تكون في الوجه أو تكون في البدن الورس ينفع منه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.